بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نرجع إلى البيقوني هنا. قال البيقوني عليه رحمة الله في النوع 28 قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فذكر لفظين عليه رحمة الله يعني بهما نوعا واحدا من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المتفق والمفترق. ذكر الكلمتين، هو واحد أصلا، متفق ومفترق هو شيء واحد. لما تسمع متفق أن هذا الأول، مفترق أن هذا الثاني، لا، هو واحد، هو شيء واحد، سمي بلفظين، شيء واحد سمي بلفظين. فقال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فهذا يسمى بالمتفق والمفترق. ومعنى المتفق ما اتفق ماذا؟ خطه وهكذا نطقه. ما اتفق خطه هي الرسم، ونطقه أي لما تتكلم به نفس النطق. واختلف ماذا؟ واختلف يعني ماذا؟ ذاته أو مسماه، لأن هذا واحد وهذا واحد، لكن اتفق فيما يتعلق بالاسم من حيث نفس الرسم ومن حيث ماذا؟ النطق. تقول عبد الله وتقول عبد الله، تقول محمد وتقول محمد، وهذا محمد واحد آخر وهذا محمد واحد آخر. هذا يسمى بالمتفق والمفترق. فيقول يعني ماذا في النوع 28 المتفق والمفترق، فذكر بكلمتين، فلا يذهب يعني ذهنك على أنهما نوعان، لا، هو نوع واحد، هو نوع واحد يسمى بالمتفق والمفترق. اتفق في ماذا؟ في الرسم، أي في خط ماذا؟ الاسم والرسم، وهكذا فيما يتعلق ماذا؟ بالنطق. واختلف في الذات، عندنا محمد ومحمد، لكن هذه ذات وهذه ذات، عبد الله وعبد الله، هذه ذات وهذه ذات. هذا يسمى بالمتفق والمفترق، بالمتفق ماذا والمفترق. ولهذا تعريفه سهل، ما اتفق ماذا؟ خطه ونطقه، واختلف مسماه. ما اتفق خطه ونطقه واختلف مسماه، محمد ومحمد، اتفق ماذا؟ الخط والنطق به، لكنه اختلف المسمى، أي أن هذا محمد وهذا محمد آخر، وهذا محمد ماذا؟ آخر. وتعرفون أيضا من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشترك في يعني ماذا؟ في الاسم نطقا وخطا، ولكن من حيث الذات تختلف. عندنا عبد الله ابن زيد، وعندنا آخر عبد الله ابن زيد، أحدهما صاحب كتاب صاحب الأذان، والآخر صاحب ماذا؟ الوضوء. وكلاهما أنصاري خزرجي، كلاهما أنصاري خزرجي، لكن ذاك عاصمي وذاك حارثي، اختلفا فيما يتعلق بالقبيلة، ما يتعلق ماذا بالقبيلة، فكلاهما عبد الله بن زيد. إذن فاتفقا في الخط والنطق واختلفا في المسمى، هذا صاحب كتاب صاحب الأذان وهذا صاحب الوضوء، هذا صاحب الأذان وهذا صاحب ماذا؟ الوضوء. ماذا يسمى هذا الفن؟ يسمى بالمتفق والمفترق، يسمى بالمتفق والمفترق. وقد يحصل ماذا؟ أن يتفق ماذا؟ في الخط كما قلنا والرسم، يتفق ماذا؟ في الخط والرسم، ويختلف ماذا؟ النطق، يتفق ماذا؟ في الخط، وهكذا فيما يتعلق بالرسم، ولكن النطق قد يختلف، ولكن النطق قد يختلف. هذا يدخل في هذا الباب. عندنا عباس وتقول عياش، عندنا عباس تقول عياش، وتقول عائد وتقول عائذ. هذا حصل الخلاف فيما يتعلق ماذا؟ بالنقط، اتفق في الخط الرسم، لكن اختلف فيما يتعلق بالنقط، ما يتعلق ماذا؟ بالنقط. وأحيانا قد يختلف فيما يتعلق بالشكل، الرسم واحد لكن يختلفان فيما يتعلق ماذا؟ يختلفان فيما يتعلق ب يعني إذا اختلف فيما يتعلق بالشكل، فيختلف بعد ذلك ماذا؟ النطق، يختلف بعد ذلك ماذا؟ النطق، فيكون النطق مختلف. والخلاف في الشكل الأول، الخلاف في النقط كما قلنا عياش وعباس، وتقول عائد وعائذ. والثاني قد يختلف في الشكل، والرسم واحد، والرسم ماذا؟ واحد، فيختلفان في النطق، فتقول عقيل وتقول عقيل، تقول عقيل وتقول ماذا؟ عقيل. الرسم واحد لكن الشكل اختلف. والنطق بعد ذلك ماذا؟ اختلف. فهذا كله فيما يتعلق بالمتفق والمفترق، كل هذا يسمى عند العلماء بالمتفق والمفترق. فما هي أهمية هذا الفن أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث؟ مهم جدا هذا النوع، كون الإنسان يفهم هذا ماذا النوع من أنواع علوم الحديث فإن هذا مهم جدا. ما هي الفائدة من كون الإنسان يتعرف على هذا النوع، النوع 28 من أنواع علوم ماذا الحديث المسمى بالمتفق والمفترق، وألف فيه العلماء المؤلفات، وألف فيه العلماء ماذا المؤلفات. أهميته أنه يعني ماذا الفائدة الأولى، قاعد على فائدتين. الفائدة الأولى حتى يتميز لك، حتى لا تظن أن الشخصين شخصا واحدا. أولا الفائدة الأولى حتى لا تظن أن الشخصين شخصا واحدا، أن الشخصين شخصا ماذا واحدا، هذا أمر. الأمر الثاني حتى لا يحصل لك ماذا وهم، قد ربما تصح أحاديث وهي ضعيفة، أو تضعف أحاديث وهي صحيحة. أحيانا قد لا تدري عن هذا الشخص إلا بهذا الاسم، يعني مثلا يعني عندك مثلا عبد الله بن محمد، مثلا عبد الله بن محمد، أنت ما تعرف أحد عبد الله بن محمد إلا هذا الراوي الثقة، فكل ما مر بك في إسناد تقول هذا حسن هذا صحيح هذا حسن هذا صحيح، وهم اثنان أو قد يكون ثلاثة، أحدهما ماذا ضعيف وهذا الذي تحسن له وتصحح له ثقة، فتظن كل ما مر بك بالإسناد. وأنت إذا لم تتعرف على هذا الفن، فن المتفق والمفترق، إذا لم تتعرف على هذا الفن فن المتفق والمفترق، لربما حسنت أو صححت أحاديث وهي ضعيفة، أو ضعفت أحاديث وهي ماذا صحيحة، أو قد يكون عندك عبد الله بن محمد دائما هذا ضعيف، ولا تدري أن في عبد الله بن محمد في نفس الطبقة يسمى بنفس الاسم النطق، وكذلك يعني ما يتعلق بالرسم نطق الاسم وهكذا الحروف واحدة، فيمر بك في نفس الطبقة، يمر بك في نفس الطبقة فتظنه ذاك الضعيف لأنك ما تحفظ إلا ذاك الضعيف، وما تدري أن هذه الطبقة فيها اثنان ممن يسمى عبد الله بن محمد، فتقول الحديث ضعيف، وإذا به الراوي الثقة، الراوي الثقة الذي لا تعرفه، أنت تعرف الضعيف. إذا لابد أن تتعرف على هذا النوع حتى لا تقع في الوهم فتحسن أو تصح أحاديث وهي ضعيفة، أو تضعف أحاديث ماذا وهي حسنة أو صحيحة، إذا لم تعرف إلا واحدا منهما، أحيانا يقول لكم ثلاثة في نفس الطبقة بنفس الاسم بنفس النطق، بنفس الاسم بنفس النطق وربما نفس الشكل، وأنت لا تعرف إلا واحدا منهما، قد يكون الثقة في مربك في هذا الإسناد الضعيف الذي ما تعرفه، فتقول الحديث صحيح، من فيه؟ يقول عبد الله بن محمد، قل لك هذا عبد الله بن محمد آخر، لأن في هذه الطبقة الثلاثة ممن يسمى عبد الله بن محمد نفس النطق ونفس الشكل إلى آخره. فهذا هي فائدة ماذا كون الإنسان يعرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالمتفق والمفترق، وألف فيه العلماء التآليف، ألف فيه العلماء ماذا التآليف، فهذا أيضا مما يعني يحصل العناية به، مما يحصل ماذا العناية به من أجل أن تحصل لك هذه الفائدة. فإذا لم تعرف هذا الفن وقعت ماذا في هذا الخطأ، ستقع في هذا ماذا الخطأ، تقع في هذا الخطأ. بارك الله فيك. عند السؤال أخوان نشكر. نعم. مؤتلف يأتي معنا النوع الذي بعد سيأتي معنا، النوع 29 سيأتي بعد إن شاء الله، لكن المتفق والمفترق هو الذي ذكرناه، يعني عبر عنه بكلمتين قد يظن الظان أنهما نوعان، هو نوع واحد، لكن سيأتي ما يقابله هو المؤتلف والمختلف، هذا في النوع 29 إن شاء الله، في النوع 29. ويا سبحان الله تجد هذا نوع من الأنواع، مع هذا ألف فيه العلماء مؤلفات، ألف فيه العلماء فجمعوا الأسماء الذي اتفقت في الصورة وما يتعلق بالخط وما يتعلق بالنطق حتى لا يحصل الوهم، حتى لا يحصل ماذا الوهم للإنسان فيصحح أو يضعف أحاديث هي من طريق الثقات أو من طريق ماذا الضعفاء، فألف فيه العلماء المؤلفات لأجل هذا المعنى. بارك الله فيك. ها؟ مش هذا 28، ليش هذا كم عندنا؟ 28 27 تمام، هي نحو مر معنا أنها نحو 32 نوعا، نحو 32 نوعا، احنا على وشك ننتهي، على وشك ماذا ننتهي من هذه الأنواع. وبعدها كما قلنا نمثل على كل نوع حتى يأتي العيد، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في نخبة ماذا الفكر، في نخبة ماذا الفكر، أو في نزهة النظر على ما تحبون. نزهة النظر موسعة قليلا لأنها شرح للنخبة للأصل، وكلاهما للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كلاهما للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لكن طيب يتعرف الإنسان على أنواع علوم الحديث، على أنواع علوم الحديث، وهكذا يمشي، وهكذا ما يمشي. ها النزهة أحسن، النزهة لا شك شرح الحافظ ابن حجر، وصاحب البيت أدرى به، يعني الماتن هو الحافظ ابن حجر، والشارح هو صاحب النزهة الحافظ ابن حجر. طيب النزهة خلاص نأخذ النزهة أحسن إن شاء الله. طيب الآن تفضل. ليش الإخبار كيف ما فهمت؟ خبرا ما في باب الأخبار. يقول شيخ الإسلام في الإخبار عن الله عز وجل قال لك أن تخبر عن الله عز وجل بما شئت من الألفاظ ما لم يكن نقصا محضا. يستفاد أنه إذا أخبرت عن الله بلفظ قد يكون فيه شيء من النقص، إن هذا لا حرج، لكن كأن يكون نقصا محضا الظالم الجائر لا ما يجوز هذا. لكن يعني مثل هذا الذي ذكرت القديم العاقل مثلا، هل يعني يصلح أن يخبر عن الله عز وجل؟ باب الأخبار واسع، باب الإخبار واسع، فإذا تضمن نقصا محضا هكذا، إذا تضمن نقصا محضا يقول الشيخ الإسلام فهذا لا يجوز أن تخبر عن الله به من الألفاظ. والله أعلم. طيب لا